الله بكرة وأصيلا. الله أكبر من كل جان في البطون والأرحام سكن كثيرا في البطون والأرحام توارى كثيرا. الله أكبر من كل جان في البطون والأرحام سكن كثيرا في البطون والأرحام توارى كثيرا. الله أكبر من كل عاشق والهان في البطون والأرحام صد ومنى كثيرا. الله أكبر من كل جاب بسحر عظيم في البطون والأرحام أمرض البطون أمرض الأرحام اختفى في البطون اختفى في الأرحام كثيرا. الله أكبر من كل جاب من كل شيطان في البطون جدد في المنام جدد كثيرا في المنام جدد كثيرا في المنام عقد كثيرا في المنام أخفى كثيرا. الله أكبر من كل جان من ملوك جان شيطان في البطون والأرحام هذا كثيرا في البطون والأرحام هذا كثيرا في البطون والأرحام في البطون والأرحام أسقط الأجنة كثيرا أورث الدماء والاستحاضة كثيرا أورث الدماء أورث الاستحاضة كثيرا كثيرا أدى في البطون عطل كل حمل أدى في الأرحام عطل كل حمل أدى في البطون عطل كل حمل آذى في الأرحام عطل كل حمل. الله أكبر من كل جان في البطون كثيرا في الأرحام كثيرا جدد الأسحار في البطون أسحار عقد وأسحار سموم وأسحار أخلاق وأسحار تجديد وأسحار دماء وأسحار أوام وأسحار في البطون والأرحام في البطون والأرحام شيطان كبير في البطن والرحم شيطان كبير في البطن والرحم شيطان كبير في البطن والرحم شيطان كبير في البطن والرحم شيطان جاد بملوك الجاد في البطن والرحم شيطان جاد جاد جاد جنية في البطن والرحم في البطن والرحم في البطن والرحم اختفى في البطن والرحم اختفت في البطن والرحم اختفوا في البطن والرحم جد جد جد جد جد شيطان شيطان شيطان شيطان بملوك الجان في البطون والأرحام في البطون والأرحام في البطون والأرحام وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في البطن عظيم في الرحم عظيم جاء سحرة شياطين سحرة جاء سحرة شياطين سحرة جاء سحرة شياطين سحرة ملوك ملوك الجان ملوك ملوك الجان سحرة في البطن سحرة في الرحم سحرة في البطن سحرة في الرحم سحرة في البطن سحرة في الرحم سحرة في البطن سحرة في الرحم سحرة في البطن سحرة في الرحم سحرة في ملوك الجان سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة بملوك الجان سحرة بملوك الجان سحرة عفاريت سحرة أبارس سحرة في البطون سحرة في الأرحام سحرة في البطن سحرة في الرحم سحرة بإسقاط الأجنة سحرة بتعطيل الولادة سحرة بتعطيل الولادة بتعطيل الولادة بتعطيل الإنجاب بتعطيل الولادة بتعطيل الإنجاب بتعطيل الولادة بتعطيل الولادة بتعطيل الولادة بإسقاط الأجنة بإسقاط الأجنة بإسقاط الأجنة بإسقاط الأجنة بتعطيل الولادة سحرة في البطن ساحر كبير في البطن ساحرة كبيرة في الرحم ساحر كبير في الرحم ساحرة كبيرة في البطن سحرة في الرحم سحرة في البطن سحرة في الرحم سحرة في البطن سحرة في الرحم سحرة أسحار أسحار في الطعام أسحار أسحار أسحار في الشراب أسحار أسحار أسحار في الطعام أسحار أسحار أسحار في الشراب أسحار في الجان أسحار في الطعام أسحار في الشراب أسحار في الطعام في الطعام في الطعام في الطعام أسحار في الشراب أسحار جان ساحر شيطان ساحر بملوك الجان ساحر مالك ساحر عفري ساحر ابليس ساحر ابليس ساحر كافر ساحر يهودي ساحر نصراني ساحر في البطن ساحر في الرحم ساحر بالدماء ساحر في الاعياد ساحر ساحر في البطن ساحر عطل كل خطبة في البطن ساحر في الرحم ساحر عطل كل خطبة في البطن ساحر في الرحم ساحر أصحاب في البطن أصحاب في الرحم أصحاب في المبارد أصحاب في الأرواح أصحاب ساحر في البطن ساحر عطل كل خطبة ساحر عطل كل زوال ساحر عطل كل فراش ساحر عطل كل حمل ساحر عطل كل ولادة ساحر في البطن أسحار معقولة معقولة معقولة معقولة من الجن معقولة من الشيطان معقولة من الجن معقولة تفك تفك في البطن تفك في البطن تحن في البطن تفك في البطن تحن في البطن تفك في البطن تحن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن تفك في البطن تفك تفك تفك تفك وقلبي كل ساحر في البطن ساحر في المنام ساحر بالذبح والدماء ساحر بالأثر ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر معا معا معا معا معا معا شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر معا معا معا شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان كبير كبير كبير ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر بنجي بنجي بنجي ساحر بنجي ساحر بقاقي بقاقي بقاقي بقاقي بقاقي ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر بلاطر بلاطر بدميها بدميها بدميها بدميها بدميها بدميها بدميها بدميها بدميها بدميها بدميها بدميها في جحرها في جحرها في جحرها في حيها في حيها في حيها في منامها في منامها ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير ساحر ساحر ساحر في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها مايلها مايلها ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر الله أكبر من كل شيطان في الرحم ساحر شيطان في الرحم ساحرة شيطان في الرحم ساحرة شيطان في الرحم ساحر شيطان في الرحم ساحرة شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير نفث وعقد نفث وعقد نفث وعقد نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث نفث حية حية حية حسنة حسنة حسنة سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر سحر تروحي تروحي تروحي تروحي تروحي تروحي تروحي تروحي تروحي تروحي تروحي تروحي بعدك بعدك بعدك طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ بسلاح بسلاح طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ تروحي تروحي تروحي طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ طرخ حية حية تروحي تروحي تروحي جاي ماما تروحي جاي ماما تروحي سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء تروحي تروحي جاي ماما جاي ماما جاي ماما حية حية حية حزة حزة ملكة ملكة ملكة ملكة ملكة الله أكبر من كل إبليس بجنودي في البطن والرحم إبليس بجنودي في البطن والرحم إبليس بجنودي في البطن والرحم إبليس بجنودي في البطن والرحم إبليس بجنودي في البطن والرحيم في البطن والرحيم أسرار في البطن والرحيم أسحار في البطن والرحيم أسرار في البطن والرحيم أسحار في البطن والرحيم أسرار في البطن والرحيم أسحار في البطن والرحيم أسرار قديما في البطن والرحيم أسحار قديما في البطن والرحيم أسرار قديما في البطن والرحيم أسحار قديما في البطن والرحيم جان في البطن والرحيم أسلم في البطن والرحيم أسلم في البطن والرحيم أسلم في البطن والرحيم شياطين كثيرة في البطن والرحيم شياطين كبيرة في البطن والرحيم شياطين كثيرة في البطن والرحيم شياطين كثيرة في البطن والرحيم في البطن والرحيم في الزواج في البطن والرحيم على الزواج في البطن والرحيم في الفراش في البطن والرحيم بين الأزواج في البطن والرحيم في البطن والرحيم في البطن والرحيم بسم الله يحرق كل كافر في البطن والرحيم بسم الله يحرق كل كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر في البطن والرحيم يحرق كل كافر في البطن والرحيم يحرق كل كافر في البطن والرحيم يحرق كل كافر في البطن والرحيم يحرق كل كافر في البطن والرحيم يحرق كل كافر في البطن والرحيم بسم الله يحرق بسم الله عاشق كافر في البطن والرحيم عاشق فاجر في البطن والرحيم يبطل كل سحر للحرام بالفواحش والحرام في البطن والرحيم بالتهيج في البطن والرحيم يبطل كل سحر عظيم في البطن والرحيم في العورات والرحيم في العورات والرحيم في العورات والرحم في العورات والرحم في العورات والرحم في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في العورات في لكم لمن القوة؟ لنا لكم. طيب قبل قليل كنت أسمع ما أسمع وأنت تعلم ماذا سمعت. خلاص الله يخسر أنتم لستم على شيء. خلاص لمن القوة؟ لله عز وجل. إذن أنا أريد الآن ممن أسلم منذ بدأنا إلى الآن، سواء من أسلم في العين أو الحسد أو العشق أو الأصحاب، نريد أن نرفع التوحيد وأن نكرر التوحيد طاعة لله عز وجل حتى يفهم من لا زال على الكفر ويبقى في ذلة وقلة بإذن الله. يلا هيا جميعا إنسان وجنة نحن على الإسلام نتعاون بإذن الله. يا قبط ومنام وهذا عهد أن تدبوا وأن تكونوا عونا على بر وخير من اليوم بإذن الله. اليوم الفرقان خلاص، لا سبيل للشيطان بل تتبعوا سبل الهدى إن شاء الله تعالى. يلا هيا نرفع التوحيد جميعا إنسان وجنة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كل أخ لما تقول لا إله إلا الله كي لك تعطاك لما تعطاش كي لنصيص كل وحدة تبقى عاقلة كيفاش كتخرج لا إله واش مرتاحة واش يديها بجوج مرتاحين واش وحدة إيه وحدة لا، لأن في الأخر نسولكم. يلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يلا كل أخت الآن تقول لي أشو كانت كتحس لما من البداية إلى الآن تجاوب كلامها؟ واش كلام الشهادة كتخرج بسهولة؟ واش كتحس أن هناك فئة مسلمة وفئة أخرى؟ واش تحس إلى إيد كتطبع توحيد أخرى ما قداش؟ يلا كل أخت غير لي حالتي 100% واضحه باش ما نكش ندوز على التيه كله. يلاه ان شاء الله هاد اليد ما كانتش كتهز التوحيد نها اليوم هزاته يعني هزاته جيد جيد. اذا ما كانش تفعل اليوم فعلته جيد ها ما كانش تفعل اليوم فعلته اليد الشمال اليوم فعلته جيد لان حسيت بيها وتاثرت جيد شي شمال ابي ما فعلته طيب جيد. اذا انتم ثلاثه الشمال ترفعت ما كانش ترفع بمعنى ان هناك من استجاب اليوم باذناب في الشمال الاسلام طيب اسم جوج جيد بجوج ولكن انت ما زلت حتى تبعتوا واحد الطويل في الاول كنت تاثري واحد طيب ما كنتش هنا كاين تفسير شغل لكم هذه ما تاثرش الا بعد وقت طويل وهزت دون وعي منها هزوا التوحيد لكن ما قدرتش تكلموا بمعنى أن وإن أسلموا لكن هناك من أقوى منهم الذي كان يمنعهم لازال في البدن لكن مع كثرة تكرار لا إله إلا الله وكنا كنكرر القوة ضعاف فمن ضعف ما أخذ القوة في التوحيد وكي مصدع الكلام لأن لازال يمنعهم هو أقوى منهم لكن هذه خطوة جيدة ها ولكن رفعت غير اليمين والشمال ما قدرش إذن هو بقي مستحوذ على الشق الشمال وقوي لكن ماذا هناك في اسلمت فانت دابا الامور غدا جيده لكن بعد ترتقي انه هو يضعف ويطلع ويتكلم لما يتكلم حتى المسلم يستطيع ان يتكلم او تستطيع بالرقيه انك تقوي ايمانه ويستطيع يتكلم ولو ان الشيطان موجود لان حياته يكون ضعيف ويختبئ طيب جيد طيب بجم تقالوا وتحسي بالعافيه اذا كيتعذب ما زلتش روحي هزوا التوحيد من صعوبة يعني هناك من يتقلهم مع حرام وجد في الظهر بقوة بصعوبة نعم ما كيخليهمش يخرجوها لهذا التكرار مهم هالطريقة حتى في الظهر ديروها تعملوا رؤوسكم كتهز فيها سخونية شنو هي اليمنى كتهز ديك الربع توحيد وسخونة طيب ذاك النوع ديالو ماشي مشكل فهمتي والشمال اذا باقي اللي باقي هناك من لم يسلم اذا اسلمت لكن باقي مشلوه في الخروج طيب فهمتي الوقت الاخرى نعم واسمعوا خلينا نشوف شنو واحد الكلام يعني يعني كاين رعشه وشنو اقرا يعني بمعنى هناك مسلم يقول لك واصل ساعدني يعني ما توقفش لو وقفتي يقدر نعود من الاول وهذا الفرق تكون مطوله عنده فائده لان احيانا كيكونوا الاعراض ما كتبانش لكن لما كتطول الرقيه كيولي كان المسلم يستانس بك انك انت غتحميه فلما كتقوي بهالطريقه هذه كيولي عنده قوه انه يجيب الاعراض ويطلع قاعد يتكلم كل ما كتقوي كل ما كيتكلم فهمتي نعم وهذا هو الفرق ارتبط دابا اللي جايين عشان كنت الطريقه بامكاني شديها ونقرا اربع السوايع وكيرر هذا الشيء نقرا سمعتوه وسامعينه في ديوركم عند الرقاه حنا خصنا نديرو طرق اخرى باش نشخصو في شي اخر ملي نعرف المستوى سيري كذا وكذا فهمتي ولا لا طيب انت جيد سمعتهم انا نعم جيد لا خير الجنود ولكن داك القسيس هو بوحدو متمرد هما دابا شوف هذا جاه شنو فاهم فهمتي هو يؤمن لو كان يؤمن بلا اله الا الله ما يكونش عيسى ابن الله فهمتي ولا لا ماشي يلاه بدا كي يلاه بدا كي شي كيدخل الشك اذا راه كتجيبو عندك في الاول كيقول لك لا انا مصر على على على مصريين ويعمل لك هذا لا دابا مني دابا الدور ديالاش ديال الدور ديك انت دير الراقد يعني تاكدي على ايه القساوسه والاحبار وشنا هي عيسى بن مريم ايه عيسى والايه تذكر في التوحيد وماشي تقرا عليه بايه تقرا القراءه راه احيانا القراءه اشرح الطريقه ديال القراءه هي كتشرح ليه اولا تقوم تبين ليه اولا تخش اليوتيوب وتصنتي الدروس ديال عيسى هنا كيقتنع لانه دابا عندك الاحبار والقساوسه كيبغيو يقتنعوا عن العلم فهمتي. فملي غادي يفهم ما بقاش معاه مشكل، لا بقيت كضاربي معاه غير غير لا ماشي كي راه التاثير ديالو راه ملي جيتي للجمال كنت كتاثري ديال العاشق كتاثري هادوك كيتسناو امور كتعلق به هو، لكن القوه ديالو في الديانه ديالو. انت ركزي على الامور الكبيره اللي شديتيها وسلم الامور كلها كتلاشى، لا بقيتي مركزه هو ما كيهمش ما كيهمش الشعلات من هاد النوع. الاخوات ملي كتوصل مع اسكاف وحنا مشكيه نغسل، فملي كتمشي تجادل معاه في النهايه كتخرج الحقيقه تقول لك انا ما بيا لا يهوديه ولا نصرانيه، انا بيا العشق ديالها من الاخر فهمتي. ولهذا الاسئله اللي سميتي شنو قلت لك كنت كتاكدي على النصرانيه وعلى الملك القسيس وعلى العاشق، هذوما راه اللي قلت وراهم هما اللي كاينين هما اللي تاكدي عليهم. ممكن يكون جنود، شوف نصيحة ما تشغليش نفسك في هذه الجزئيات لأن غتعذبك نفسيا وغتخليك في حيرة. أنت غتأكدي عليا نقول لك أربعة الحوايج، على النصارى لأنه نصراني قسيس، وغتأكدي على الملك لأنه ملك، وعلى العشق. السلام عليكم. مسألة العين والنظرة كلها تأثري بي معاك. ما شوف شوف خلي كلامي انا استاذ انا مثلا تحسي بالعقاد وبالالم في المفاصل ما خصك لا والو، ديش على الحجامه تعملي مثلا آية العقاد والو، ثبتي هذا بقيت كري كر كر كر خاص مشي دابا ملي قلتيش ديك الصوره كل مشي انت اللي قلتيها جنود الله اللي عطاوها لي فهمتي، كيجي لي حبل من المسد راه هذيك راه عندها معنى هذا الجن، راه كل آية عندها معنى سبحان الله واخا ما فهموش ما فهمينش على اي انا طيب. انا فهمت انت ملي جيت الاورام وكذا وعلمت التوحيد والشهاده وصر الاسلام ولا الاسري الرجل الاسري شي حاجه كتطلع ليا فيها كتطلع وكتهبط ورجليا كيبغيو يخرجوا لكن رجليا كتبلوكا. والبارح نعسه ودير الرقيه ديالك واحد الرقيه دار فيها موعده طويله نعم. وقلت اسمعي وعاودي معايا وهو جا لي شي حاجه الصوت ديال الصوت ديك نعم. قال لي سمعي وردي نعم. وهو كيسكت انت تقولها ودرت الكاسك وهو سكت وانت قلت يعني الرقيه ديالك بدات جيد يعني بدات. وكان عندي معك موعد نهار 10 لكن نهار 10 بديت ندير الخدمه تصبر راسي راسي ما كليتش ليا بصي وشهرين ما مخلصتش شنو دار المشكل؟ كانت عندي معك روندي بالاثنين الجايه 10 وانا 10 غنبدا يعني الخدمة يعني لك هادشي عليك ديرني ثلاثة أربعة خمسة في الجنة. أنا غادي نشوف أنا غادي نشوف والراحة الكافية فين تلقاها تلقاها في الحجامة أنشوف فين تندير في الحجامة أمشي أمشي علاش لأن المشكل يديروا في الرحم من الداخل ماشي مشكل أه نعم مي كدير التوحيد حاشا كي ضربك في يدك الشمال فيدك بجوج كسف أنا طيب العمر الفقاري أنا نعطيك جوج حوايج غتاكدي على هذا الشيء بقيت تصنطي ليه والطريقه ديريها وتصنطي كذلك معاها الجن الطيار في الاخر فاش درت التوحيد ملي كنقول الجن يطير يعطيك كتاثري في الاخر كدير هذيك علامات العين وحسن ماشي مشكل، لكن لا ملي كنقول آية السحر والشيطان والاباريس كتحسي بشي حاجه شنو كتحسي كتزيري كيجيك جيت القلب لما كنقول احزان القلب وكذا كنت كتجي عندك شي تقلب صافي خير ان شاء الله. سير للدار تصنتي الرقيه ديال السحر والرقيه ديال الجن طيار صافي والملك وارضي عليا. انا دابا انت امورك واضحه عندك مربيه اصلا مربيه مربيه وفي العورات واحد مره في الدار انا فوق ودرت رقيه في الدنيا وتكيت بحركه انا فايقه ماشي نعرف واه شتي بان لي بزاف ديال الحديد شي شي مصنع ديال جديد قوات كبار وبحال الشله ديال السناس اللي نازل وعرفتي داك الشيء عجيب لكن داك الشيء كيدور عرفتي بزاف ديال الحديد داك الشيء كيدور بزاف ديال الحديد ولكن خاص الرقيه دابا بحال كنت السيد ديال المدجج دابا يكون نعم خلي لي خوات الراحه كتمشي عند واحد الراجل اللي كتكون فيه هي ما كتقول لي داك الشيء خاصك تمحي ديال هذاك اللي فيك عرفتي شنو هو هذا سمع لي قلت شوفي نمشي نشد السلام باقا غنمشي تحت انا يطرب عليه بحال شي واحد مسلم بغى يبان لي انا نحيد ممكن واحد صافي فيه مشكل حيدي تماما تمع عادي حيدتي ماشي مشكل وحاجه اخرى الرقيه باش دابا ديال الحيه تاثر بها المره الاولى من بعد ملي كنعاود ندير عاد باش تاثر بها قلتي الجماعه اللي درتي المره اللي فاتت ملي تصمت لي حسيت بحال شي حاجه ضار ليا على الخد ديالي من بعد ملي وليت كنديرها ما بقاش كتحتفظ عندو شي احتمالات اما انها خرجت واما انها قويه تخبات وراه كتنقل بيني وبين خانتي هذا ولا كتنقل فعلا كلام صحيح كتهضر فيها وانا فيا ما كتهضرش صافي اذا في هذه الحاله خاصك تشدها في واحد مسألة عادي عادي هادشي وكرا اليوم طلعت جنية المربية تسكت العورات طلعت داك عند ايوه اذا خاصك تاكدي عليها في الفرضية في الفرضية تكون الفرضية خاصة بالجنية المربية في العورات في الحجامة تاكدي على الحية او الشيطان المربية في العورات باش تطلع تتكلم تعترف على السر كيفاش دخلت هي غتكتب كل شيء ومن بعد تسلم وتخرج اذا انت عمر عندك وضحت فهمتي لالا وحتى مسألة لهذا عندك مشكلة في قطع الدورة الشهرية لأن هذا كل مكان فهمتي ولا لا؟ صافي الأمور واضحة شيخ الله يجزيك الله يرحم لك الوالدين الله يحفظك أنت ووليداتك وكان ديومك في الصلاة وديومك الله يجعل ربي يديك في نجارتك الله يجعل ربي يطول عمرك ويحفظك ويخليك ويحفظك ووليداتك في صدرك الزوج ديالك الله يجعل ربي يعاونك خير في هذا الشيء كامل اللي كديروا معاك الله يحفظك الله يحفظك المهم نشوف إن شاء الله صافي أنا نتكلم معاهم نتكلم لا لا لا قول لي طولي من هنا الشيخ سهيل بارك راه حتى السبعه من ليه طولي من هنا بالقصد ادفعوا الضو من تما دير الحجه مربط الشيخ دير جوج مرات من تما هذا هذا تفولوا الضو اللي على راسو كلهم اللي فوق الشيخ صح هاد النجمة هادي كيفاش فيها الخضر والصفر وبيض وزرق كيفاش داير فين شتي هاد في المنام فين مكتوبة فين مرسومة مرسومة في الفخ ديالي في الفخ ديالك الفخ ديالو في الساق الأفعى هادوك الصغار شنو وقع لك دابا في الرقية دابا باش تأثرتي في العين تأثرتي في الصحة تأثرت في كلشي هو الرموز ديالك الألوان والنجمة عندك تحت اليهود تأثرتي فيها وي كنت في اليهود ولكن ما بقاش عندي. كنتي ما بقاوش. ودابا شنو؟ الحياة تأثرتي فيهم؟ الحياة كتأثر فيهم وداك الشيء ديال. تزوجة؟ لا ديفورس. جوج مرات. الله المستعان. واش نقول لك اختي؟ واش نقول لك؟ ردي بالك دابا انت بالك بس عندك الامور ياك. واجتهدي حتى في الرقية. اجتهد بزاف. مادام ما انت دابا اليهود حنا تخلصتي منهم. دابا الحياة طلعوا ياك. شنو وقع لك في يدك بجوج؟ يعني هذا هزت جهاد هنا انا كنكتبني اصلا نجي من الايمن ولا أيوة. يضرني بزاف ايوا شنو اللي يزني من اللي استحيد في شنو ديال هزت لي من يسار ولكن دابا هذا جات ثقيله عليا ودابا ضرني حقا لا ممكن دابا انت كنتي هزه ها هو مكتي هزه انت احس بشي حاجه شي ثقل في يدك شي الام تقالت اها اها ولكن يدك اللي دلي ما تقالت في التوحيد قلتي هزا تقالت واللي من ما تقالتش واللي من ما تقالتش ولكن يدك كبدرني اه طيب اذا تقالت اذا كاين اذا كاين 20 عام انا وياك كنا 20 عام عند واحد الشيخ كانت عايشه معايا الزمادي انا وياه عقلات عليا هي اللي شفتي قلت لها واش باقا انا قلت لها باقا انا كن ضاربين مع العيش تقريبا خلنا ساكتين صافي خير كلها من العاليه ها انتي اسلمو كانوا كيبكيو اسلمو كانوا كيبكيو لا ولكن دابا بيتين بجوج من هنا عادي لا عادي لا احكي لي قوم عيون نكمل لكم اشنو اشنو وقع لك اثناء الرقيه كانوا كيزيدوهم بجوج وكان كاين حكي واحد كيبكي عاشق كان كيبكي عاشق حيت هو اصلا كيقول لي سمحي لي انا ضيعت الحياه انت مطلقه مره واحده جوج مطلقه واحده ما تزوجتيش واحد انا تفرقت كيقول لي انا اصلا كيعترفوا بالذنب ديالهم دابا المشكل فرقني حتى على ولدي يا انا ماشي كاين التلاميذ ديالي شحال عمره؟ عنده 12 كتشوفيهش؟ لا كنشوف هو اللي كيمشي عند باه ما كيخليش فاش كيجي وتقرب على والولد كيبقى يطلع ليا ما هو مزيان هو يقدر يهز موس يقدر كيبقاو هما كيتجسسوا فيا انا كنشوف صافي ما فهمتش باش يدير لك الحزن ما كيقدروش عليا حيت انا دائما على وضع ودائما الذكر ودائما القيم ما كيقدروش عليا انا الحس ديالي ما كيقدروش حيت بدا كنوقف عليا واحد في المال ما عطاني شنو غادي نقرا وكل شيء فاش بديت ذاك الورد اللي عطاني الصحة ديالي كلها صفات ما بقات يضرني حتى حاجة لا رحيم لا ظهر لا كابي لا حتى شي حاجة نحمد ونشكرو كل شيء تقل لي كان عندي هنا خفاف صحتي خفيفة ولكن دابا كيطلعوا لي في ولدي كيبقاو يهضروا دابا وكيبقى يسب شي خطوة ولكن لا ولكن سمحي لك الا كان فعلا هو هذا كيأذي الاب راه من خلال الموعظه يوقف داك الشيء باش نقول صراحه الا اذا كان عندك سحر قديم واثر عليك انت وعلى الزوج وعلى الابناء وحينها فرقكم كل واحد عنده العله ديالو هذا مساله اخرى خاص ولدك حتى هو يجي به معك لا انا اصلا فاش كنت حامله بولدي في المنام راه جات عندي واحد السيده وشرقات لي كل شيء وكنشوف وكنقول صافي تنقول واخا شرقات كل شيء ولدي ما داك الشيء اللي في كل شيء ما غاديش يموت ودرت بحال هكا لقيتي الدار حمر جريته عندي وجمعت كل شيء وانا نوقف وخمس شهور وانا نعسى على قفتي كان الولد غادي تموت انا خمس شهور كان وانا ما كنتحركش نهائيا طبعا من عليا باش نتحرك باش تداك الولد النهار اللي خلق خلق محني يعني اللي هنا ديو الرجلين محني تزيد محني تزيد محني ايوا صافي واضح واضح الشيخ قصد لك بغيت نسولك الشيخ الكريم ها انت شوف شنو نقول لك شنو ديري شنو نقول لك فين كتسكني؟ انا كنسكن فورتو ولدك ملي كيجي عندك ممكن يدير رقيه؟ ممكن كنمشي معاه ايوا تنسقي مع الاخوات وانا نتكلم معاهم صافي ان شاء الله باذن الله الشيخ عافاك صافي ان شاء الله سؤال غنمشي مع لا قول لهم تكلم مع الشيخ وشرح لهم حالتك وانا نتكلم معاهم صافي باذن الله تعالى خاص دابا تشوفي الوقت اللي كيجي عندك ولدك ونصدق معاك وتجيبيه عندي لا انا ولدي ما يقدرش يجي السبت ولا احسن هو انا وقفت المواعيد هو اللي اشكالي حيت كيقرا ولدي ما يمكنش يجي السبت لا ربع في العشيه نقدر نجيبو ولا ما ماشي مشكل لا ماشي مشكل ماشي مشكل صافي ان شاء الله قيدو يدير الاخر صافي باذن الله سؤال الله يعطيك المواعيد بلا مواعيد يعني ها عافاك انا تاثرت في اليهود اها وفي المربيه هادو بجوجهم جيد اذا صافي اذا تبقيت تنطق ايه اليهود رقيه اليهود باش يطلع يتكلم هو ملي كترفي التوحيد شنو كيوقع؟ انا ما انا كيطلع دغيا وعاود يهبط نرجع ليا هذا هو المشكل لا ملي كتولي ملي كان ملي كنديرك في الدار كيطلع وكيقول شي كلمات ملي انت كتقول مثلا اسحار كيقول اسحار كثيره اسكير لا دابا غير ركزي معايا كتقولي غير التوحيد وكيطلع ملي كيطلع شنو كتحسي كتحسي كتقل لي الناس كلشي كنتقل كلي وهذا التوحيد طالع اش نقول لك ماشي بصعوبه اذا ماشي ما كاين لا ايمان ولا والو هذا هذا مصر على انه عندك مشكل مع الزوج لا ما عنديش مشاكل مع الزوج ولكن كيوسوس ليا مثلا اثناء الجماع ولا دائما وسواس اذا هذا نوع من المشاكل غير انت مقويه عليه مقويه اذا اذا كاين مشاكل صافي شنو نقول لك وهذا الشيء ديال المربيه في او فاش قلتي ارحام كي اثر الارحام غنوصيك بالحجاب الرحيم وغنوصيك برقيه الارحام وغنوصيك برقيه العاشق فهمتي وما دام تاثرتي في هاد تاثرتي في اليهود ياك اليهود شنو الامور تسالي بقيت تتاكدي على رقيه اليهود الا كررتي الاستماع ليها هو غادي يضعف ويطلع يتكلم غيولي هو يقول لك واعي ويفكر ويخرج هاد الشهاده في هاد الامور في العاشق وفي اليهودي وفي الارحام ثلاثه اي مساله عندهم هاد الثلاثه في اليوتيوب اي حاجه شديها عندك تصنطيها رقيه اليهود رقية الأرحام رقية العاشق، يهود أرحام العاشق. ملي غتبقى تصنطيني متصنطيني مع المواعظ اش غيوقع؟ هو غيتعب، ملي غيتعب غيولي هو باغي إما يعترف إما باغي يخرج، خير هو يدلك يقول لك عاوني كيفاش نخرج، صافي هذا هو اللي كاين، بقيتش توضري أكدي على هادو. إلا ولات تعلم غير واحد السيمانة ولا جوج غيبان فرق كبير. اليهود والأرحام والعاشق، صافي هذا هو. كما قلتي في الرحم ياك. في الرحم وتا هما يكون معاهم ثلاثة ان شاء الله. شكرا. ملي كنت كنانة انا تشديت، انا اول مرة كندير الحصة يعني الجماعية. نعم. هاد لابارتي ديال الباحة البصرية هي اللي كتشد لي، ملي كنتي كتقرا النواصي ولا واحد عندها علاقة حتى دابا هذا يكون كبير. كيتكون تما كبير. هنايا ما كنسيبورتيش. نعم. وكنحس بواحد القوة وواحد التضارب في قوة داخلية. إيوا هي هذيك. يعني حتى في صلاتي حتى في شي حويجة كن خلاص هي هذيك. شوف. ويدي هذيك كتشد تالمون كتشد لي ما كنبقاش نسيبورتي كاع انني نهز. جيد. إذا في الشمال. في الشمال واسفل القدم. طيب. بحال شي شوكه القدم خلاص. اذا دابا انت مريضه مده وما عارفاش. فهمتي؟ تمشي عند الطبيب كلشي ما تعرفي والو. غتاكدي على الرقيه ديال الشياطين والشق الايسر. غتلقاهم في يوتيوب سميه العين ربيع الشياطين او الشق الايسر. حيت كنتابعك في المباشر. ولكن هادو كاينين خاصين تمشي تصنطي لهم. الشق الايسر. الشق الايسر والشياطين ديال الشياطين هادو كلهم تصنطي لهم. حينها وحاولي تقراي البقره. كنطلقها يوميا. ماشي تلقيها، تقرايها. انا العاشق نقول قراءه علاش باش تزير عليهم باش ميبقاش غير الثقل غيولي اعراض حقيقيه تبان باش يتعاوني باش يطلع يتكلم باش تهناي لحد باقي انت بحال كديري مره نهار عليك ومره عليك بحال كنريحو تي تزير لا خصنا نزيرو باش نحيدو المرض بالمره وهذا دابا تيكون عندي المشكل تيكون عندي دابا بحال تولي تاقلمتي مع المرض عندي عندي الم الظهر سنين ايوا هذا هو المشكل لا سيري نورمال بحال يرجع عندي الظهر عادي انا هذا هو اللي كنتي عايشه بالالم كانه عادي لا هو فهمت تاقلمتي مع المرض لا تصنطي لي رقي ديال الشياطين والرقي ديال الشق الايسر باذن الله ارجع عندي واضبي عليه ما غتلقي فرق واي اعراض وقعت في اليقظه والمنام مقيد عندك فرق اشدوا واحد الاناء شي بلاصه شي حاجه ديال الماء كثيره وديروا فيها مثلا ورق السدر الشبه مطحونه الملح الملح السخرين مطحون ياك ياك مساله ورق السدر مطحون الشبه مطحونه وملح الملحيه مطحونه ياك تلوحي واحد البرميل ديال الماء مثلا تقري عليه كل مره قري شويه تقري فاتحه اوائل البقره ايه الكرسي وتتبع عضله الشياطين اواخر سوره البقره آية السحر، آية العين الحسد، وكل ما زدتي كل ما كان مزيان. مثلا زدتي سورة الجن، المعوذات، أذنتي فيه. صافي واضحة. تقربي وتقراي، وكتدوري، تقراي دول، ويبقى عندكم هذاك. صافي؟ كتشدي الرشاش، وكيترشي الدار. تبداي من العتبة ديال الباب من برا، والباب من الداخل، وأنت طالعة، وكتدوري على جميع الجدران ديالك. وخاصة نرشوهم في الدار. ما ترشيش هنايا، هنا بلاش. غير القناه تمشي معاهم هكذا الكوان وهذا ولا كان الفوق عالي بزاف هذيك راه كتوصل حتى 200-300 متر كتضرب هكذا هكذا هكذا فهمتي ولا لا؟ كتواظبي عليها ولكن معاها اش كيكون؟ بنادم كيكون محصن مضي ذكر الله سبحانه وتعالى كيوقف كل قنت كتوقفي كترشي فيه انت وقفتي فيه مثلا كنأذن وكنقرا آية الكرسي وكل واحد حافظها والمعوذات سهلة ما سهلاش ولكن نحن واحد ثلاثة ولا أربعة في الدار مزيان يساعدوك أنا واقفة هنا وهي في ذاك الكوان اللي ليه والأخرى اللي ليه كنعمرو وكنوقفو كل وحدة كتقرا وكتأذن وكترش هادشي كله سهلة كنمشي عاوتاني مع الدروج كنهبط معاه مرة في الصباح مرة إلا بغيتو الاجتهاد ديالو بصح مرة في الصباح مرة في العشية مدة ثلاث ايام صافي وكتشعلوا في الدار موعظه ديال الجن في البيت المعمر والرقيه ديال البيت فهمتي ولا لا الموعظه باش يتعظوا والرقيه ديال البيت شحال من ساعه نشعلوا الرقيه نهار كامل ولا لا ماشي النهار كامل مثلا غير هو ماشي ملي نقطعوا الرقيه نشعلوا روطانه اشارات في التلفازه فهمتي انا واضحه يعني ملي غنقطع انا مثلا الرقيه غندير واحد الساعه ولا ساعتين في الصباح ولا كنرش العشيه عاوتاني بحال اذكر الصباح مثلا ندير واحد الساعه ولا ساعتين عشيه، ولكن بالنهار ما يكونش الغناء وكذا. الا كانت الاخبار كانوا دروس كانت برامج دينيه ماشي مشكل، باش ما تبقاوش عاوتاني خصكم الانسان الدوام يفكر راه محمد سين فيها كلشي، راه ملي يجيو فيها الطباخ هي طحيده. انا مدينه اخرى والله وخلي عندي بنيه صغيره وخليها الجيران الله يخليها. انا جاي مدينه اخرى ولا سي ولا سمحيه واضحه الامور ياك كاين اسمي قطعت. وملي غديروها ثلاث ايام من الافضل كتلقى الدار وكتلقاو مريم الدار، كيفاش؟ تاخذوا الزيوت وانتوما كديروا ديك ثلاث ايام وكتلاحظوا الفرق في الدار، واش الامور سكنات او تشدات زادت. انا ما كانش كلشي بغا يدهن مثلا غير شي وحدين. المهم الغالبيه يدهنوا، هذوك الغالبيه علاش كيكونوا هما كانهم اللي غيعطيونا شنو غيوقع. مثلا في الدار سبعه خمسه داروا مزيان كذا، غادي تشوفي شنو وقع في ديك ثلاث ايام. الدار واش بردات هدات الامور تجمعات او لا عكس ذلك، او الامور تزادت، او ولا مشاكل في الضوء في الماء مثلا، او ولا هذوك نقول لك، او ولا الصراعات في الدار، او لا احلام بانت في المنام في ديك الثلاث ايام بحال هكذا. هذوك كلها كتكتبوها ومن خلالها كنعرفوا فين مشينا، واش الحرب طلعات هولا نزلات، حيت هذو هما المقياس. فهمتي ولا لا؟ ها ولا شي واحد فاق مزيانو يوميا ثلاث ايام يوميا فهمتي. والبقرات تشعليها في الدار وهي الرقيه ديال السحر ومعدين الجن. مورا ثلاث ايام نخليو القران هذيك عاديه خليو القران، ولكن بعد ثلاث ايام تقول لي شنو وقع ونقول لك شنو غادي يكون ان شاء الله. حنا والله دابا كنتي كدوي معايا قبيله، دابا باش تكلمي داك الصوت ديالك وشنو غنعمل دابا؟ هذه هي الامور اللي الله يخليك بربي يكون كشي مشكل. الله يخليك تمشي ليا الصوت ديالي انا دابا، شوف داري تحرقني عافاك. هاد المدرسه شحال مدينه اخرى؟ تاثرت في السحر هي المشكله ديالها كانت واحد الخطبه وقع عليها شي حاجه. اجي اختي بقينا يبقى حدايا المهم طرا لي شي حاجه مابقاش تخدم في ست مرات لدرجه تحوش خايبه العقل جون فهاديك تخوا جو ولا تخرج من الخدمه بعد خرجت من الخدمه ولا دابا ما عندهاش يعني تخرج من الخدمه تدخل تخرج ما عندهاش جو تخرج مره يعني كلشي تعكس. فاش تاثرتي دابا؟ السحر قبور هو صافي واضح والرأس العيني هو صافي واضح وعندها حتى مثلا تتبغي تصلي تشوف بحال شي شوال تتسمع بحال شي شوال على كرشها يعني ما تقدرش تصلي ولا هذا واضح واضح. دابا صح القبور هو المهم، اليهود هي تصوت تصيبوش اليهود لا القبور وسيلة العقل كنت تقول أباليس وشوفي السحر الأسود المهم أنا سجلت مش الدار تصمت فيها وصافي واضح واضح الأباليس والقبور والسحر الأسود إذا شي قوي من أجل أنك تبقي انتقام غتمشي غتبقي تصنطي هذه الأمور أختي غتصنطي رقية الشياطين ديال الأباليس الرقية ديال اليهود ديال القبور هادو تصنطين واحد بقوة يعني بقيت تصنطي تركزي وقت طويل مدة واحد ايام ربع ايام وانت مجتهدة مع قراءة سورة البقرة والصافات عادش جي عندي نقول لك شنو غادي نقول لك شنو ندير؟ تجي في رقية جماعية واحد الوقت تقول لهم راه الشيخ وصاني بكذا وتبدا البرنامج شنو وقع معايا؟ شي ربع ايام بحال هكذا ثلاث ايام ربع ايام سورة البقرة والصافات يوميا سمعي نقول لك بغيتي خير راسك ورقية ديال القبور ورقية ديال الشياطين والاباليس هادو تصنطي لهم يوميا غتلقايهم عندي في اليوتيوب. علاش؟ باش يلاه يضعف مادام تاثرتي بالرقية ديال القبور. هي بدات تتبكي ولكن ما هضراتش. ولكن ما حركتهاش يعني في هذه الشيطان الشمال ما تحركاتش. هذه ما تحركاتش وهذه عاونتني فيها. ولكن بقات طلعات يعني الجهه اليمنى خفيفه ولكن الشمال مصر انها ما تطلعش وما تحركش. ما تحركش هو راه سمحي لي كاين اقوياء في البدن. نصيحه نقولها لك باش ما تضيعش راسك تمشي هنا وهنا تعاوني راسك براسك تصنطي الرقيه ديال القبور والرقيه ديال الاباليس والشياطين وديال التعطيل مده واحد ثلاث ايام ربع ايام وتصلي بالاخوات ديك الساعه تبان امور عندك في المنام وفي اليقظه مع قراءه سوره البقره والصافات يوميا وديك الساعه جنبك شنو ديري. صافي عاوني راسك صافي دابا تخلصي من سير الله يسخر العيالات عيال العيالات شنو في واحد البلاصه معايا شي زملاء فحال هكا جوج وفحال ظهر لي في صوره مرا وانا قول لي تابعني حتى لهنا ودرت يديا هكا جوج في عيني وبقيت نقرا في القران في المنام في المنام هادشي جيد ونصيحه سنتر ديال العين حتى هي واحد الدونوس ديال الطبيب نصيحه مني مرات نحلم كمثلا من الكنايات نحلم صحيح في الليل كانه يدالي زعما تحلات زعما شفتي ما خداش الزيت ياخذ المنام اللي مريض ياخذ الزيت يعني كلها تحلات وعاودت الصيبات شوف بالنسبه للاخوات شوفوا اسمعوا الاخوات لان ربما الرقيه تقدر تبقى ما كنديروش كل سيمانه مره في شحال غتاخذوا ديك القنينه الصغيره ديال الزيت سمعوا نقول لك وملي تمشي للدار خذي واحد لتر ولا لتر ونص ديال زيت العود ولوحيها فيها صافي باش تبقاي دائما كدهني بها لان هذيك ما فيهاش الزيت مش فيها السبعه فيها اكثر من سبعه الزيوت فهذيك الصغيره ديريها مع اطرو ولا جيطرو باش ما تبقاش كل مره تبقاي تقلبي تشري الزيت وديري فهمتي هذيك وخليها حتى مع ولدك ديريها صافي يلا سير الله يحفظك يلا شوف بدينا اخرى ما عطاك الصبر خاصنا نشوفوا السيده اللي مشى لها راه خطف ليها بنتي انا بغات ترفع التوحيد بغيت خاصك تكلم دابا دير الكلام ديالها لا لا بنتي بغات ترفع التوحيد قالت لك ما قدرش نزيد آه. اللي فيها راه فيها فيها فيها شيطان عاشق وكيقول انا عم عاشق يقول لك انا ديالي انا سمعتوش كيقول قبيل هذا خصو قد تسمع قد تسمع رقية الشياطين ورقية اليهود ورقية الجن العاشق في الدار نجيو يوميا دابا عند الشيوخ اللي عندنا الاناس اسمع اسمعني نقول لك ما تجي لا عند شيوخ ولا حتى حاجه يجي عندهم تجي عندهم ساعه صافي بالحرق لتحت فيه السيقان والضربه والجنين لتحت الفوق ما تاثرش كثير بزاف اذا ما كتقول غتسنطر رقية اليهود ومادام رجليكم هما اللي فيهم التاثير من جهه القبو ما تاثرش بوالو ديما تاكد على سحر اليهود بقيت تسمع سحر دابا صورتك باقا نقراها ان شاء الله يوميا نعم هذه نسد موريطانيا هو راه قلت له العشيه والغدا وتصل في التليفون هذا الرقم ديال المغرب متصل بكم راه تكلم معايا اول البارح زوجتك ووعدته صافي ان شاء الله باذن الله شكرا سمح لينا الله يجزيك لا ماشي مشكل شي وطلقت من الزوج الثاني لان ما لقاش كيفاش نستمر في الرقيه ورجعت عاوتاني وطلقت اخر جاي دابا في الطريق عاوتاني عادي دابا طلقتي جوج مرات جوج ازواج دابا الثالثه هو في الطريق هو راه غادي واسرى كل مره كنجي وما كنشوفكش انا ما كنشوفكش في الجماعيه لا جيت في الجماعيه وفي الفرديه عييت من لي رونديفو ما كيعطوكش الموعد انا فقنا ولكن الاشكال لا خاطرك انا غير المهم نعرف راسي عندي شي رقيه هكا اللي شوف لوكا ديالي ان عندي داكشي بزاف لان صغيره حماقيت انا اصلا قبل ما قبل ما نستقبلك انا نعطيك واحد القضيه زوينه لك وليا انا غادي نقدر نحددك وقت جي عندي نعطيك غير واحد البرنامج اللي مزيان تمشي عليه واريح لك واريح لي المهم توصل النتيجه تجي عندي صافي سير عافاك عافاك الله يخليك عافاك واش تكلمت طلق لسان الله يرحمك ودني راني مريض والله اخويا راني مريض وعيه طلق لسانه بالله عليك طلق لسانه قدام هاد الناس طلق لسانه خليها تتكلم لا اقسم بالله سهلة باش دابا نعذبك كلشي تفرج فيه اوكي ما نبغيوش حشومة يلا رجع بسم الله يلا بسم الله هاي رجع لك هاي يلا بسم الله هاي هاي تقول لي لا ما تردش لها الكلام ما تردوش لها والله اخويا والله باذنك تردوا لها ان شاء الله تعالى ما ودش بحال تردوا صح ما نطولش معك ما نطرش عليك ما بغيتيش تكيو ليا في الارض يا كذا شتي اللي عرفت شتي خافي تكي بسرعه شي انا خلعتيني شيخ شيخ شيخ بسرعه تكي اشوف تكي ما تهمش معك كيف تكي تسكي غير يخرج على الكلام ديالك باش تمشي شيخ انا سي جيت ساجد كان ضراني رجلي فاش كنت ما نمشي عقلت وقلتي لي باش تعطيني واحد البرنامج نتبعو دابا كتمشي دابا الحمد لله كنمشي صافي مزيان يلا هيا هذا راه كتبغي تهني ولادها كتهز ولادها وغتقتلهم مسكينه كتبغي تهني ولادها تكلم اطلق لسان هذا دابا هاي باذن الله اتموت انت غتموت تكلم باسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طبعوني في المنام الله في المنام طبعوني ماشي وي كيفاش طابع لقيتيهم اثار صحيحه لا كلش ما جاش فالاخفى الشو الاخفى طبعني ومشيت مشيت للسعوديه درت عمره وجابوني خدموا شي خدموا وجابوني ياه تي زوج لا وشنو كيوقع لك شنو فهمت شنو كتسخني دابا حنا كنا سكنت ذات ما تحاولنا جيت كذاك مشروع ديال واحد السيناريو الحين ساكن مع خويا يلا مزيان مشاكل ومن بعد نبغيش نتعاون معاك صافي؟ ثلاث جي في الصباح وانا غنتكل على كلك الساعة انا ونتكلم معاك صافي؟ غنتعاون معاك صافي سير الله يسامحك. خاصكم تجيو عندي انت ولا انت وبنتك جيو عندي انفراد. صافي انا نتكلم مع الاخوات هادشي لقيت هاد السيمانة الجاية باش ما تكلمش قدام الناس. انا خفت لما داك الستين غادي ثاني غادي نفهم. وعندك شوف كاملين صافي ان شاء الله غير اكدي على الاخوات اتصلوا فيهم ان شاء الله الثلاث ولا الاربعه قولي ما تذكرش شي انا نسول عيد نسيل صافي الله يسهل الله يسهل امين الوالدين مسؤول انا شوف انا ان شاء الله لي يسر الله تعالى شوف وعدك بحال السيمانه اللي جايه اللي بعدا غادي نستقبلك لان الملك الشيطان قال واحد الكلام قدام الاخوات وهذا الكلام اللي تكلمنا قدام العام غيولي فتنة ديال العلاج من العلاج خاصنا نقضوا كل لانه ما عندهم اعتقادات هذا عام كتعرض عليا مؤخرا انا دابا فهمت انا ما عمري قلت لك غادي نستقبلك دابا حيت فهمت المشكل كيف كاين باغي نجرك بواحد الطريقه ذكيه يعني السحر دابا سيري دابا يعني كيقول لي نردك من يارا لا شوف انا من هذاك الشيء اللي كان حيدي السيمانه اللي جايه واللي بعدا ان شاء الله غيكون شيخ الاخوات شيخ شيخ غير يجيو الناس زوين كان زوين وحنا بحال خديت واحد المره وراه هي المشكل اللي كيدير ولكن ما شاء الله يلاه انا في الفيسبوك والواتساب نتكلم معاك صافي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله سمحي لي بغيتي البرنامج البرنامج هو شنو خاصك انت دابا ايات خاصه الايات هي ايات المشي شوفي اسمعي غادي تسمعي واحد القضيه حيت دابا حاليا باش نعطي لكل واحد البرنامج ديالو غنولي غير كنخربق والبرنامج هو امانه خصك تعطي حاجه صبري عليا انا رقم ثلاثة واتصلي للاخوات تقول لهم تكلم مع السيده نرجع ندير الحاجه ما عندنا صافي قول لها السيده انا عرفت حالتك وديك الساعه تيسان المسائل صافي انت يهضرش معاك جيبي خو انت ما كاينش كلام جيبي خوك هو الاول وقت ما جا مرحبا المركز مفتوح في وجهك قبيله كانوا غيبوك كانوا طيحوك يجي باش ها كيبغي واش تعاج كتكلم على علاش كيطيح بلغوا هذا الشيء خوها وقت ما جا يدوز وحتى ديك الساعه بعدا غير موعد يجي وقت ما جا يدوز بس غنعطيك المستجدات من بعد الفرضيه المهم الحمد لله داك الشيء كنت جيت عندك الحصه الثالثه وعطيتيني عطا الله الغرض جيت الحمد لله اللهم لك الحمد والحمد لله داك الشيء مشى مزيان الحمد لله فقط دابا بدا كيظهر عندي النزيف اللي تنفير هذاك المشروع اللي كاين حيت كاين واحد اليوم في الرقيه استجد واحد الامر اما هو ولا غيره كاين واحد الحنيه العشق جاوبني لاحظتي شنو لاحظت في الرقيه لاحظت جاي وهذاك الرجل عاشق مع الابتسام وكذا، هذا بمعنى كاين تملك ديال العشق ودائما غيخلق صراع في حياه الزوجيه. انا بدا كيجيني شويه الملل بحال ولا تبعها. نصحك نصيحه مني، غدير واحد السيمانه ولا 10 ايام بعدا نتعاون معك، غتركزي ليا على حاجه غير على الجمع فقط. تخصي تبحري في الجمع، في الموعظه وفي الرقيه وفي الدعاء وفي الاساليب ديالو وفي المسك وكذا، وديك الساعه جي عندي. والوليدات الريزلتا ديالهم ضعفت زعما انا متمكنه ولادي داكشي كوني هانيه الحاج من هاد علاش انا راه غادي هما شويه عندها العاشق تصل يعذبون فيك انت لانك انت كتعذبهم وكيعذبهم. شوفي ركزي على العاشق وديري واحد الورقه ما شاء الله، اي حاجه ادعيه دعاء اثار جانبيه في الاثناء فيك انت حطيها لي كمقاده، وديك الساعه جي عندي نسقسي نتكلم معاك ونقول لك شنو ندير لك. صافي امور واحد انت كنتي واقفه كتقول لي كتبان لك اثناء الربيع شنو كيبان لك اذا الشهر شنو كيخدم لا هذيك عندها حصه السيمانه، هذيك اللي هضرت لك عليها من امريكا. صافي دابا ما تهضروش يلا. لا ماشي مشكل. عندي عفاك بدا تسمح لنا هاد الوقفه. لا ماشي مشكل. لا ماشي مشكل. سمح لنا عفاك ماشي احترام لا ليك ولا للزوج. لا ماشي مشكل. اخي لك وليدات عفاك الا سمحتي عندي مشكل. ما كانش تعدى انا في الرقيه كنحس براسي بحال نزيف كنحس شي الدم كيخرج من الفم. اجي تسمعي. النسيان ما كنقدرش نهضر حتى مع راسي ما نقدرش نهضر. ولا حتى مع ولدي ولا حتى حاجه كنكون واحد العزله اللي هو هذا حتى السيمانه اللي فايته كنت غادا في الطريق ما بيا ما علاش تطحت واحد الطيحه خايبه اللي راسي حسيت به ماشي في بلاصتو تقريبا 3 جوغ اللي انايا غير ناعسه ما كنتحركش مع والدي. دابا شوفي شوفي دابا انت كتحكي هادشي وانا ما بغيتش نهتم به بزاف. علاش؟ قال لي كلشي انا اصلا انت اصلا حتى ملي كيطلع الاسلام كيطلع بسلم فينا وكيطلع عذب قبله انت ما تعرفي ماشي هادشي بالمؤ كيطلع لي مؤمن هنا وهذا كيدير هكذا. عرفتي شنو منيت هادي؟ واش منيت هادي؟ هادي منيت انني انا تعيش راسك معايا انا قوي انا نتحدى حنا بغي الاشاره اللي يعطينا ماشي معنى انه راه على الحق هو اللي يسوي شيء لكن يبين لك ان في القوه قويه يعني كتحاربك يعني اي حاجه توقعيها منه واي حاجه توقع لك راها عادي بالنسبه لهذا النوع اللي عندك ديال الجن والشياطين. غير هو انت شنو خاصك تتبعي في البرامج واش تضاع فيهم. ها كيجي كتسكني مراكش. كتسكني في مراكش زوج. مرحبا مرحبا حبيبتي. علاقتك بالزوج مزيان؟ مليون ماشي مزيان. ابنائك مزيان؟ عندي غير واحد عنده 23 سنه. ما مولتيش علاش؟ ما عرفتش السبب. يعني على الرقية كاع قبل هادي غير دابا غير يلاه عرفت انا تقريبا شي عام هادي باش عرفت. ما كنتش تعرف شنو هي الرقية. وسمعي مادام عندك هذا المشكل شنو فاش حسيتي بالضبط التأثير في هذه الرقية؟ ما كنعرفش راسي كاين اليهود النصارى وسحر القبور. أثرتي في كل شيء؟ نعم. تأثرتي في كل شيء حتى في المأكول زعما شي حاجة تقدر عندها كل شيء عندها. مادام تأثرتي في كل شيء غنمشيو للكبار. غتصدي الرقيه ديال اليهود ديال الشياطين ديال الرحم. دابا المشكل فاش كنشتاد كنحس براسي بحال منعزله عن المجتمع ما كنبقاش فيها. لا هذا خطا. هذا من الاخطاء اللي عند بعض الاخوات. كيكون يدي كترجف ما حتى دابا راه ما نقدرش نهز حاجه في يدي كتهرس ولا شحال من حاجه. قصدتي مني كديتي الشهدي ما كتبقاش داك التوازن ديالك داك الاتزان في البدن ما كيبقاش. حتى كنكون غادا هكا في الطريق كنحس براسي خاص شي حد. وانا كيبان انك عندك الجنون في البدن. كاين عندك قوه كثيره ملي كاين ملي كتشتيهم كتضعفيهم التركيز تاعك ما كيبقاش التركيز ملي كيتعذبوا هما حتى كتعذبك تولي ما دايره في القرار تاعك وفي الحركه تاعك الحركه تاع التركيز وحتى النهار ما كنعقلش شنو 2 3 4 هكا انا فهمت انا فهمت الامور اذا شنو الطريقه اللي خصك دير واش بقاي هكذا ما خصكش تبقاي هكذا اذا خصك دير تحدي واحد الساعات في الوقت في النهار اللي كتشوف فيها انت مثلا قبل النوم واحد 3 سوايع لان من بعدها غير النعاس ماشي مشكل بالنهار خذي برنامج يكون خفيف لان خاصك تعيشي تكوني في المطبخ ديالك تكوني مع ولادك حتى الا سمحت واخا قطعتك في الشهر اللي فات كنت خرجت لواحد الخدمه ومباريات ثلاثه تما كنت فيهم زعما ولكن 3 جوغ كنت عندهم 3 ايام صافي خرج ليا بالليل جاتني الدوخه مع الصباح عاد صيفط لهم ميساج قلت لهم ما نقدرش نكمل معاكم والخدمه اللي كانت قبل منها في شهر 8 لا ميم القبور تاثرتي فيهم؟ نعم من الخدمه باش الانفو نخرج على برا ما نقدرش سدو تاع النهار ما نقدرش شوف بالنسبه لي انا كنقول لك حالتك راه ما صعيباش لان مادام كيستاجبوا دغيا وطلعوا واحد كيطلع مسلم ولا كيطلع قوي راه يتكلموا كلشي ساهل غتقول لي واحد المساله انا حاليا ما غاديش نقدر ندوزك دابا ولكن انت واش كتجي لكازا دائما لا ما عنديش مشكل ما عنديش شي حاجه اللي غتشدني ولا شوفي غادي النصح من تجي كازا جيب الثلاث ولا بالخميس علاش غادي نص السيده شنو غتعمل معاك وفي نفس الوقت نص السيده شنو غيعمل معاك وغادي السيده شنو وقع والسيده شنو وقع ديك الساعه شنو ندير معاك انا نتكلم معاك كلام واضح انا غنعطيهم النقاط انت هكذا اش غيعمل معاك اش تعمل معاك والسيده شنو غيعمل معاك من خلال ان شاء الله تعالى اكيد غيطلع يتكلم في الحجامه وفي الرقيه من بعد انا مستعد نتعاون معاك صافي مش ما تعذبيش راسك تبقاي هكذا ما خدامش الامور راه بسيطه غير واحد جوج ثلاثه هذا عمل خالص لوجه الله تعالى حتى تشوفوا عافاك الا سمحتي صافي شكرا وشكرا بك الله يكفيك لا ما فيش مشكل عافاك وهذا حتى تشوفوا عافاك شكرا جزاك الله خير عافاك ان شاء الله بارك الله فيك ماشي شكرا لك انا بغيت نسولك شنو نزيد الخروج شنو نزيد هذيك كتقولي لها في خاطرها لو كان زاد فايت ضحك سني كنتني عرفت كتقولي قالت لها لو كان خرج خاصني غصعق قولي علاش ما بغاش تبوس قالت لي انا بغاش قولي علاش حيت هذه من ذاك النوع خاصها تخرج بالتعذيب لان ما ساخياش انت كتبغي تخرج كيقول رجع ديك الوقيت اللي ضربنا هو الوقت تعطلنا بالليل اما راه كنا غادي نديك شي وقيته ان شاء الله تعالى كتقول لهم بقيت تعطيها الفلوس باش كتعطيها الجايه باش ما تمشيش تعالج قالت لي كان غيقتلني دابا في الرقيه ضراتني نعفقت عليها فكرتها واخا ما غصش عليك قالت لي هذه الاله الشيخ ما تنفعش فيا دابا انت راه حط لك غادي يهزوك ديك الساعه غيجمعوك وانا شيخ وكنت خاصني نضربو قيسا سيري صافي خاصك تخلي الرقيه انت نصيحه قولي انت ساحر فخر الدم يلاه بديسك انا سكتي يا قولي حتى انت ما طيحش الفخر ديالو ما تزاد لي بقات الموت هو اللي على هذا شوف حتى تجرح خذي لي فيتامين خذي لي كذا ضروري هذه هي الكذا تزادني اليوم ما عقلتش على راسي كنكمل على كيفاش كتحبي ساهل ولكن عشقك شنو العشق عاطي كبير وكيعشق بحال ذاك اللي قالوا لي نحن عشقنا حب وذهب ونار يعني عندي كل شيء وكنحرم من كل شيء القتل والانتحار يعني شنو نزيد عاوتاني في الوقت زعما لا لا لا ما نزيد لا موت لا والو ما نزيد لا موت حتى تجرحت انت دابا قبيله كنت كنتكلم ما عقلتش على راسي داك العدو انا زدت ايات القتل نزيد ايات القتل واش بغيتي انت اجي وعيش شي حاجه ما ضروري غير غندير واش ندير الموعظه انت تقتلي الموعظه ياك ما نديرش ايات الحق واش كنعس في ماشي شي حق ماشي مشكل عاد تدخلي قيتها الحق وكشي هو اللي كانت صمت لي وانا دابا تقول اسلامات وكيتسوق تقتلي ما ماشي صبري صبري صبري هي دابا كتكلم معايا كتسمعنا عرفني اللي كتعامل معاها ولا سي احسن اه فهمتي يا بابا شيخ انا عندك تران خاصها تمشي انا تصبت بصحة ديال الكواكب والنجوم ايوا المأكول والعاشق والحياة وانت مزوجة عندي تعطي بزاف شتي وسمعني نقول لك سهلة سمعتي تعطلتي بسحر راه من السحر القوي هو الكواكب والنجوم غتمشي وغادي راه عندي في الانترنت كاين موجود غتصنطي السحر الكواكب والنجوم وحاولي تغمضي عيني وقبل ما تنعس عاوتاني تصنطي ليهم فهمتي الحياة تأثرتي فيهم تصنطي لها عاوتاني الحياة القبور تأثرتي فيهم وتشوف بعدك اللي مريضة ولا امك مريضة خوتك مريض كتذكر الام ولكن هما ما ما تيديروش رقية يعني ما تي لا لا غير انا على غير تنسقسي ان الامور عندكم غير الامور عندكم كبيره. اذا نصيحه كثري من هذه اليهود القبور العاشق هذو كلهم متصنطين، ديري واحد البرنامج يكون مكثف ديال سيمانه ولا 10 ايام وتعرفي شنو كيأثر فيك بزاف باش يسهل على اي معالج تعمل معاك. الساعه تقولي تجي عندي مثلا تصل الاخوات ها شو وقع ليا نعطيك نحددك بالضبط نقاط ضعف اللي غتستقي عليهم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله سهله الامور سهله فيك تسكني الامور سهله اذا ما تاخذش بصعوبه غير فهمي. شكرا لك ماشي مشكل على هذه السيده الله يعطيك الصبر. راه نفس الكلام اللي قلت قبيله هذه غتبقى تسنط هذه الرقيه تحصني لها البلاصه كتنعس فيها ترشي لها المكان البيت صوت البقره تسنط لها في ودنيها الصباح ديرها اذكار الصباح والمساء فهمتي ولا لا؟ رقيه السحر تسنط لهم تمشي عليهم واحد المده طويله عا باش ترد عليا واش كيستجيب ولا لا لان عندها المشكل في الدماغ هي راه ولاده في راسها وملي تكون تصنت تحاول شي ولا واحد السماعه تكون كبيره فهمتي شي سماعه تكون كبيره باش بحال هذا النوع كل ما خسرق الصوت مشى بصوت عالي لداخل كل ما استافدت صافي دابا هذاك الزيت نحط الزيت ثاني ليه بها وترشي البلاصه كتنعس فيها والبيت ماء الرقيه يعطيو لك ماشي مشكل والبيت اللي كتنعس فيه وتستمر عليه هادشي مده واحد المده طويله سيمانه ولا جوج عا باش يبدا يبان على بعض الاعراض تقول لهم اليوم واش غنديروا فهمتي ولا لا؟ ولكن ملي تكون تسمع بالكاسك يكون صوت عالي لان هي حال كيغيبوا لها العقل ديالها صافي؟ يلاه صافي نمشيو ان شاء الله تعالى من فطوري انا من الصباح ماشي مشكل ماشي من الفطور ماشي مشكل الله يعاونك الله يحفظك الله يعاونك امين الله يحفظك وحنا جبنا نص ديال العتروس نعس على نعس على ليمن وهز رجلي بين ليا نص نص عتروس ايه نص عتروس هكذا ولا نص هكذا لا نص هكا نص السفلي تحتاني وهذاك من صورت من صورت الدار قالوا لي وعطيتهم نفس العلامات اللي كانت في الدار قديمه قالوا لي اه كاين تما بير كاين تما سحر مدفون في البلاد لا في الدار عندنا في الدار في الدار في الدار اه ومن درت الاخت اسماء دارت لي لها حجامه عندي راسي مقسوم عندي مقسوم من هنا شفت الكاس وعندي هنا وهنا كل تنتاثر وكنت مرت بمرض السل فاش درت يلاه اول مره ندير الحجاب مرت بمرض السل وفتحت في كلينيك على حسب مثلا زيد كنت غنموت تفرقعات لي وطلعت لي ب 8 سنتيم هذه فاش بغيت نتخطب تهرست وتفضعت وكلشي المهم الحمد لله ودابا يلاه تن يعني ما تنجي وليت ما كنتش عارفه شنو كيوقع لي دابا في الرقيه باش الحصه ديالك عاود لي كلشي لا فاش كي بغيت ناخذ الفكره ومن رشيت خديت من هنا عندي عشيقه ضربت الام ديالي جوج المرات ما تسميش لي واش راقي هذا كيسحرها لا مش داتني دابا انا النبلوله حيت خالتي حتى هي مرات داكشي داتني عمتي عند هذا عند بحال فقيه قال لي غادي نحيد المشاكل هذا من الفقه القدام المجرمين والله هي ماشي راقي معاد الفقه راقي مسحراش ودخلني داكشي من الفم ديالي ومن الظهر ديالي والسحر الماكول والمشروب صافي واصل اكدي على السحر الماكول والمشروب اكدي على السحر المدفون اكدي على السحر الذبح والدم هذو ثلاث اكدي عليه ها انت رضي لك شي الذبح والدم والمدفون والماكول والمشروب والموروث والموروث اه كلهم كاينين عندي جمعيهم عندك في كلي بحال هكذا ولا حطهم شي في دوسي بقيت تصنطي لهم كاملين بقيت تعاودي تعاودي باش ما تدوخيش كل ما تصنطي النوع اللي عندك كل ما كل ما تاذى كل ما تاذى الله يحفظك الله يجعل تدار بيسهل امين الله يحفظك الله يخليك صحيحتك ويخلي لك الزوج ريح انا ديما تندهم راه في الفيسبوك مريم مريم الله يحفظك سي الله يعزك غنعاود نهضر معك ان شاء الله الله يخليك سي الله يعزك ونفوت الجار تندعي معك قسما بالله وربي شهاد سي الله يعزك الله يحفظك ودما ندعي مع راسي تندهمك الله يحفظك الله يجعل تدار بيسهل الله يجعل تدار بيجعلك من امين من الجنة من الفردوس الاعلى والدعاء ديالي معاك سي الله يكبر فيك يلا يا تفضلوا وحده وحده انت اللي وقفتي ديك النهار شنو وقع لك دابا؟ يا ربي امين ان شاء الله جيت الموعد ديالك شنو المشكل اللي عندك هو الدخله؟ مازال ما درتش عام ونص قريب عامين دابا ايوا دابا ترعدوا صباعك هذا اللي شويه ايوا صافي اذا الاعراض بانت اذا دابا راجلي مشكله من قبل ما يتزوج دابا شي 10 سنين ولا شي حاجه كان في الناس يخطب كيتعكس ليه يخطب شي 60 40 وحده غتجيبي غتجي نهار الخميس غادي تجي نهار الخميس بعد العصر تجي انت وراجلك انا خدام يجي انا وسيستي اللي معايا غتعاون معاك ويدير لك واحد الحصه انت وياه باش نقول له شنو غيدير لا حتى جا دار جوج حصات هنا وشنو وقع له؟ وكي هاد العين تتولي له حمراء ايوا وشنو اخر؟ بس راه قال له عندك شادك شي واحد شي راجل شادك قال له خصك نعيم راه باهي دار له جوج حصات قال له راه خصك نعيم صافي صافي سير تما ما تكلمنا صافي صافي انا الام ديالو الاخت مشاو للدار من بعد عامين التصنيف تاعي من بعد عامين من بعد عامين ما دخلوش للدار وبقى قطيعه مشاو للدار صافي سير الله يعاونك صافي سير الله يعاونك باذن الله سير الله يعاونك يعاونك سير عنده واحد المشكل كبار منه واحد عنده 60 عام واحد عنده 55 عام واحد عنده غاسير من بعد نقول لك اتصل بالاخوات وما نقولش دابا نقول لك كلشي خصني نعرف بالضبط من حتى الاخ شنو وقع له ولا حكي لي بالضبط صافي شرحي لي مزيان حال زوجك نعم انا ما ساعه ولكن ديما كويين نعم نحس بانه يعني طاح كاوي ولا كان طلق بين ديما كيتكلم على خير لا يتكلم هو شنو شنو بغيتي بغيتي الشيخ درتي جمعيه عندي اليوم اول مره هكذا الشيخ كدير فرضيه عند الرقاة كنتبع عند وكيطلع عنده كيطلع وشنو المشكل اللي كاين كيبقى متشبت يعني عطيتو يعني لاطاك ديما القران كيطلع يتكلم اش كيقول اش كيقول في الكلام ديالو لا عن طريق عين حسد سحر ولكن ما كيبغيش يقول الاسرار مثلا ما كيعطيش هنا كتبقى الدور ديال المعالج اسرار دابا انت غير مغيبه حنا كيبقى الدور ديال المعالج المعالج هو اللي خص يخرج من الاسرار وخاصو يرتب معاه الخطوات ديال عن طريق كيفاش دخل الاسباب ديال الدخول شنو هي الاسباب كتخليك تركز في البدن وكيتعلق بالبدن واش العشق ولا السحر ولا الحسد يعاونوا مثلا واش هو مربوط واش هو كذا لا ما مربوط ما والو ايوا هادشي ما تعرفيش انت شكون اللي غادي يعرفو على حسب على ما تيقول خصو واش يهودي نصراني مثلا واش من الصغار ولا في الكبار دخل لا اما تدخلك الوقت اللي دخل دخل ديال المراهقه ايوا دخلت وانت صغيره اذا بديت الجمال وبديت الدور الشهريه وكذا اذا هذا عاشق منذ الصغار كيتسمى يعني شنو خصك خص الراقي هو اللي يسلك معاه الوقت الكافي بحيث يدير وقت ديال الموعظه الوقت ديال اي الفواحش الوقت ديال التعذيب يعرفوا شنو يديروا صغار حتى تيكون انه سلب مثلا كيراوغ بزاف يعني مثلا كيستعمل واحد الاساليب اللي خطيره يعني كنقنع مثلا راقي انه سلم وداك الشيء شوف هاد الامور هاد الامور بصريح عباره كترجع للمعالج انت هكا مريضه لا كترجع انت تشاهدي في الدار بالرقيه تشاهدي بالصوتي تصنتي مثلا البرامج الاستشفائيه الرقيه القران القيام الذكر الصلاه ولكن كتبقى القوه الاخرى في يد من بعد الله تعالى عندي معالج خاص المعالج يكون عنده سبل وعنده خطوات اللي كيوقف ما يوقف الجلسه حتى كيوقف على شي حاجه اللي غيبني بها الجلسه اللي بعدها ثلاث ولا الخميس عندك سبع سنين سبع سنين ولا كان لا مايمكنش نجي غير جيني عاشق ما نقولش عندك اصحاب كثيره ومرضى ونقول ما تنجمش حجامه في مناطق جيني واحد راه باين شوفي انا حاجه يجي عند دراري هو الشيء يشاهدي راسك وتعمل واحد الحاجه دراري جميع الرقيات كلهم ديال الجماعة مثلا ملي كنكون كنتكلم على العاشق كنتكلم على عاشق دخل بالدم عاشق بالمعروف بالحسد انت غات لا انت غات تجمعي كاع اي حاجه عندها علاقه بالعاشق ما غايقش سواء كان صوتي في اللايف في اليوتيوب كلهم تصنتي لهم بحيث الحاله كتختلف على الحاله انت ملي غتكوني كتسمعي اكيد هو غادي تمسو كلمات هذوك الكلمات اللي كتجاوب معاهم هما اللي تكتبيهم في ورقه فهمتي ملي غتجمعيهم في ورقه جيبيهم لي صافي سير لي صافي شي خلاص نتاع فكره ما لقيناش حاجه ولا مش بغيت لك واحد الجنه ديال الدنيا وديال يا ربي يا ربي الله يكبر سير لي عزك سير لي عزك الله يحفظك انا راه يلا تذكرتك روقي انت جيتي تزوج في الشارع واحد المره يلا تذكرت توعم روحي صافي سي صافي صافي صافي صافي سدوا لي الشياطين في الفيسبوك هنا صافي سير الله يسخر الله يسخر امين الله يسخر امين جزاك الله بخير انا ما عرفتش الحاله ديالي شنو هي اي حاجه حطيت فيها الدماغ عندها عاشق يهودي ايوا صافي عاشق دار ايوا صافي هنيئا سيري تصنتي للرقيه العاشق وايه اليهود وايه الاسلام ما كنعرفش انا داكشي كله حافظ الحمد لله ماشي تقراي تصنتي ما قرياش لا ما قرياش اذا اش غديري غتصبر واحد يومين ثلاث ايام وتصلي بها وجمع لك في بحال هذه ونعطي تعرفي تشعلي يعني ديريها كتب صنتي تعرفيش صافي هاد الشيء اللي غنجمع لك انا هو اللي بقيت تصنتي ليه غنرجع عندك شي حاجه ديالي يا دوب امتى تيسير ما ما عندك انت انا تقول لك طعم ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك صافي ان شاء الله باذن الله غير انت تصنتي لي رقيه اليهود ورقيه العاشق فهمت رقيه اليهود والعاشق ورقيه الاسلام يعني حتى قبل الاسلام باش تبدا الاسلام صافي عطيها رقية الجن اليهودي والمسلم معرض المسلم باش يتبع الاسلام ورقية الجن العاشق اليهود الاسلام واليهود والموعظه ديال الجن صافي صافي اسمح لي سليله امين الله يحفظكم اسمح لي راه عاودت لا لا ماشي مشكل غتكلم معايا غطيحي عاود ثاني كنتمنى الله يطول عمر ديالك امين يا ربي امين ماسك الشيخ ان زوجتك دارت لاختي حجامه ومن ذاك الحجامة وتصلت البارح قالت لي هم ناخذ هذه خذي ماشي مشكل مرحبا بك ماشي مشكل قالت لي حلمت حية كانت تهضر بالفرنسي وجدت لها السحر حياش حية حنا تقريبا حنا الدار كلنا عندنا حيات يعني تقريبا كلنا حنا عندنا اباليس نعم وجدت لها السحر قالت لها انا اللي كنحبس لك الدوره الشهريه حيت دابا داكشي اللي وقع عليها هي حتى حنا وقع علينا حسب الحال حنا داكشي اللي وقع عليها هي قالت لي اتصلت قلت لها نجيب لك رقية جميع ولكن انا خفت انا حدا بلا جبتها اليوم مثلا الجمعه غتوعدنا في الدار خصني السبت نكون مأكدة 100% فهمتي لا جبتها مثلا ما كاينش رقم جمع حتى خاصني على الزوج تاعها حنا ما بغيناش يعني بغات تجيب التاكيد بالتاكيد داك التاكيد كنخاف انا جيبي شوفي دابا غتسمعي كلمه غنقول لك غتطيح جيبي خوك نوقف هاك جيبي الاخ ديالك يدوز في الرقيه واحد جوج مرات ثلاثه هاد السيمانه ومن بعد يكون قريب مني وغنعطيه الموعد ان شاء الله تعالى خذي الخيط ديالي صافي نجي بغيت نعاون معكم سير الله يعاونك اقسم ما جيتي اقسم ما قول لهم انا ما نعرفش الشيء اللي باش نخرج من هنا صافي سير الله يسخر انا شي حاجه باش ندير معايا شويه بلاتي قسي بلاتي نخرج من هنا انتي قلتي لي الاثنين ولا الخميس كيفاش نمر الخميس قلتي لي نوقف معاك نهضر لك قلتي جي اجي عند باش ندوز ثلاث ماشي ثلاث ولا الخميس باش تدوزي عند السيده هي الاولى غير جي وديك الساعه يكون خير صافي انت عاون صافي واش اسمك بخير مع واحد الحال علي احلي شنو قلت شنو قلت الله يسهل جربت ما تفعي والو انا تكنت كنعسيت عاونك هي الاولى مع الله يعاون ان شاء الله بغيت فاق مع راجل عيد ومعاد تعرف كل شيء ونحب توجهها في كام كنو رايق دابا صورة كبيرة وجهها كلها دابا ماشي مشكل دابا هي ما بغاتهاش عدوزتها فهمت فهمت فهمت فهمتي الإشكال هي أنت غتجي المغرب هي دابا دافعة كاتا تيخرج لها جي في شهر 12 ولا 1 صافي ماشي مشكل يدير الله خير قالت لي طلبي لي إذا أنا موقف المواعيد والله إلا موقف المواعيد ولكن يدير الله خير صافي يدير الله خير صافي سير صافي مالو ما تلبسش صافي سير يلا صافي سالينا ولا مازال سمانة دون